بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم تكرار آية السجدة. في حكم إيش؟ فصل في حكم تكرار آية السجدة. فصل في حكم تكرار آية السجدة. مو بتكرار، تكرار. في حكم تكرار آية السجدة. إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، وإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، فإن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه. لو شخص، بسم الله الرحمن الرحيم، لو شخص يحفظ القرآن ويمر على آية سجدة، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ويكررها، نقول يلزمه السجود في أول مرة فقط، وما بعدها من مرات حتى لو قرأ آية سجدة لا يسجد. نعم، هذا معنى كلام. نعم. وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه. نعم. أصحها أنه يسجد لكل مرة سجدة ليتجدد السبب بعد توفيه حكم لتجدد السبب بعد توفيه حكم الأول. شكل السبب ليتجدد السبب بعد توفيه حكم الأول. يا تقول لتجدد السبب أو تقول لتجدد السبب بالكسر، لتجدد السبب أو لتجديد السبب. نعم. صحها أنه يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفيه حكم الأول. نعم. والثاني تكفيه السجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن سريج، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا. والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف. يعني إذا كان في أكثر المجلس، مثلا شخص في الغرفة هذه قرأ سورة النجم ثم ذهب وقرأ سورة العلق في مكان آخر، يسجد ويسجد هنا وهنا وهنا. نعم. فصل في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة. نعم. إلى حين. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.